وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو البرنامج الخامس من برامج الدعوة والإرشاد، وقد سبقه أربعة برامج، هي برنامج المحاضرات العامة وبرنامج المواعظ الحسان وبرنامج الدرس الواحد وبرنامج اليوم الواحد، وهذه الليلة هي فاتحة دروس برنامج منتخب الأبواب والفصول. وهذا البرنامج فكرته هي إفراد فصول منتخبة من أصول منتجبة، ومنبعها المطولات التي تضيق الأوقات عن قراءتها أو إقرائها، ولا يرتفع إليها إلا العصبة أولو القوة وقليل ما هم، وحقيق بمن ارتقى إليها أن يستخرج من طياتها ما يقصر طريق الطلب ويمد التحصيل من الأبواب والفصول المحررة النفيسة، ولا سيما ما يوجد في غير مظنته. ويعلم بما مضى أن عمد العلوم والفنون من المتون والأصول، أحدث جهاز من هذه يبعد عنا، يعلم بما مضى أن عمد العلوم والفصول من المتون أنها ليست محلا للإقراء في هذا البرنامج، فلا يقرأ فيه مثلا كتاب الطهارة، في واحد منها جهاز التسجيل، فلا يقرأ مثلا كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ولا باب الثلث من الرحبية، ولا باب العام من مرتقى الوصول وهلما جرى. وغاية هذا البرنامج هو توجيه الأنظار إلى نخب علمية تختار من بطون المطولات، وفي ذلك تحبيب لسرد المطولات وكسر لحاجز الرهبة منها، وزيادة حظ المتعلمين من حصيلة الفقه في الدين. وزمن برنامج منتخب الأبواب والفصول هو أربعة أيام في كل عام بإذن الله، تكون في طليعة الفصل الدراسي الثاني، تقرأ فيه الأبواب والفصول المنتخبات عقب صلاة المغرب والعشاء، ويبدأ الدرس بعد 35 دقيقة من أذان المغرب، ويستمر لا يفصل بينه إلا أداء صلاة العشاء. وسبيل الاستفادة من البرنامج يقال فيه ما تقدم قوله في البرنامج المشاكلة له من العناية بحضور الدرس بقلب حاضر، وتعليق الفوائد ومراجعة تلك الفوائد الموجودة في الكتاب نفسه أو المنثورة في تعاليقه إذا رجع الإنسان إلى دار إقامته، فيتحفظ تلك الفوائد التي قيدها ويرصدها برقم الصفحة في صدر الأوراق البيضاء في مذكرته أو كتابه، وإذا أحب أن يضع إشارة أثناء قراءة الكتاب إلى تلك الفوائد فهو مما يسهل عليه اقتناصها بعد ذلك. أما كيفية إدارة الدرس، فقبل الشروع في قراءة كل كتاب نقدم بإذن الله ذكر مقدمتين نافعتين، الأولى تتضمن التعريف بالمصنف، والثانية تتضمن التعريف بالمصنف، ونقتصر على منهج محدد تعرف خبره من أول درس، ومنفعة ذلك عظيمة كما سبق، إذ معرفة قدر المقروء مصنفا ومصنفا مما يزيد الرغبة فيه، ويعلق على المقروء بألطف إشارة وأخصر عبارة، فإن الأمر كما قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح: إن من آفة التعليم إكثاره، بحيث تعجز القلوب أن تعيه، يعني أن تفهمه، فإذا أكثر على القلب إلقاء المعلومات فإنها تكل عن فهمها ودركها. ولهذا فإن التعليم غايته إيصال الخلق إلى أمر الشارع، وليس غايته أن يشهد المعلم الخلق محفوظه ومفهومه، فإنه إذا دار مع هذه الغاية أضر بالمتعلمين كما سيأتي في درس هذه الليلة. وفاتحة هذه الدروس هي فصول منتخبة من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهذه الفصول تدور رحاها حول العلم والتعليم، وهي فصولة عظيمة النفع جليلة القدر منطوية في ثنايا هذا الكتاب، يغفل عنها أكثر الناس لقلة اطلاعهم على المطولات أو سبق الوهم إلى أذهانهم بأن مثل هذا الكتاب لا يدخر فيه مثل هذه النفائس. إذا علم هذا فإن نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تقدمة درس الفصول المنتخبة من كتاب الذريعة. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه، هو الحسين، هو الشيخ العلامة الحسين بن محمد ابن المفضل الأصبهاني، وقيل الحسين بن المفضل ابن محمد، وقيل الحسين ابن الفضل، وقيل المفضل بن محمد، في أقوال أربعة أشهرها: الأول، فقد حكاه جماعة من القدماء منهم الذهبي والصفدي رحمهم الله، ويكنى بأبي القاسم، ويلقب بالراغب الأصفهاني، ويجوز في الأصفهاني أن تكون بالفاء، ويجوز أن تكون بالباء لأنها أعجمية عربت فاستحالت لهذين الحرفين المتقارب مخرجهما. المقصد الثاني: تاريخ مولده، ولد في مستهل رجب سنة 43 بعد 400، كما وجده الأستاذ عدنان الجوهرجي في طرة نسخة خطية من كتاب مفردات القرآن كتبت سنة 49 بعد 400، يقال إنها بخط الراغب نفسه، محفوظة في مكتبة الأستاذ محمد لطف الخطيب في دمشق. وهذه فائدة لم تشتمل عليها الكتب التي ترجمت للراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. المقصد الثالث: جمهرة شيوخه، إن خبر حياة أبي القاسم الأصفهاني غابت كثير من معالمه، فلم يذكر في ترجمته أحد من شيوخه، والمقطوع به عند أهل الإسلام أن العلم فيهم لا يؤخذ إلا عن شيخ معلم، ونحن وإن لم نطلع على شيء من ذلك لكننا نجزم بأن قاعدة العلم في هذه الأمة تقتضيه. والمقصد الرابع جمهرة تلاميذه، والقول فيه كسابقه إن لم يذكر أحد من تلاميذه في كتب التاريخ التي ترجمت له. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. صنف أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى كتبا نفيسة تدل على علم جليل، منها المفردات في غريب القرآن وهو أجل كتبه، وجامع التفسير، ومحاضرات الأدباء، وتفصيل النشأتين، وتحصيل السعادتين، والذريعة إلى مكارم الشريعة، وهو كتاب هذا الدرس. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله تعالى في أوائل المئة الخامسة كما قاله السيوطي، وفي ذلك نظر لمن وقف على أخبار متفرقة منثورة في كتبه تدل على أنه قد توفي قبل هذا، إلا أن من ترجمه لم يأتي في ذلك بما يشفي، بل الأمر كما فعل الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أنه عده في الطبقة الثانية والأربعين، وهي التي وقعت وفيات أصحابها بين سنة 40 و400 وانتهت إلى مشارف سنة 70 و400. وتردد الذهبي رحمه الله تعالى في تعيين سنته، واكتفى بإثباته في هذه الطبقة، وختم قوله بالمشيئة إعلاما بأنه لم يقف على نص قاطع في تعيين وفاة أبي القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهذا العلم مع شهرته بقيت كثير من أخباره مغمورة، لأن كثيرا من قرون الأمة خبت فيها نار علم التاريخ والسير، فتجد أعلاما نبلاء وعلماء فضلاء لهم أيد سابقة وفواضل سابقة في العلم والإفادة والنفع، ثم لا تجد شيئا من تراجمهم، بل إنما تتطلب ذلك بالمنقاش لعلك تجد شيئا، فلا تجد إلا حرفا بعد حرف. ومن ذلك عالم السراح مسفر بن عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن 13، وكان له أثر عظيم في تلك المنطقة، وكان يختم إقراء الكتب الستة كل سنة يمليها بنفسه مع التعليق عليها. قال تلميذه أحمد الثاني ابن عبد الخالق الحفظي: وقد رأيته وقد جاوز 90 وهو على جلد وقوة في إملاء العلم. وقد توفي رحمه الله تعالى عن 20 و100 سنة عام 1270، ولا توجد ترجمة له أبدا، وإنما هذه أشياء ملتقطة من بعض الأوراق المتفرقة في بعض المكتبات الخاصة. فعظيم أثر هذا العالم في تلك البلاد، وكونه ممن نقل دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب عن طريق بعض تلاميذه مثل عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وحسين بن حسن، حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، وما كان له أثر من في دولة آل العائض، ومع ذلك لا تجد له ترجمة. والمقصود الإعلام بأن كثيرا من التراجم يحتاج فيها الإنسان إلى تعب كثير، ومنها ترجمة الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. وإنما ذكرت هذا مثلا، وإلا فالعلماء خاصة في القرن الماضي والذي قبله كثر في هذه البلاد وبلاد اليمن وبلاد مصر وغيرها. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو الذريعة إلى مكارم الشريعة، والمراد بالذريعة الوسيلة المفضية الموصلة إلى المقصود. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، لا غرو أن هذا الكتاب هو مما خطته يد أبي القاسم الأصفهاني وأبدعته قريحته، ويشهد على ذلك تتابع نسخ خطية عدة للكتاب في نسبته إليه دون غيره، كما أن جماعة ممن ترجم لأبي القاسم الأصفهاني ذكروا هذا، ولا نعلم أحدا ادعاه لنفسه ولا ادعي لغيره. فالظاهر من هذه الدلائل أنه مجزوم بنسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه، من المعاني المنتظمة الدالة على كمال الشريعة وإحاطة الشارع سبحانه وتعالى بمقاصد صلاح الدارين ما يسمى بمكارم الشريعة، أي محاسنها، وهي ما انتظم فيها من الصفات السابقة الدالة على الرحمة والعلم والحكمة وغيرها من المعاني الشريفة. وسبق أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة، وهذا الكتاب هو وسيلة موصلة إلى الوقوف على مكارم الشريعة، وذلك ببيان أحوال الإنسان وأنواع قواه ووجوه كماله ونقصه، فهو دائر حول الخلق الإنساني وما له من خلق. المقصد الرابع ذكر رتبته، يا إخوان إذا صار الإنسان في مجلس الدرس فهو ينشغل بما يلقى إليه. أنا الآن لا أتحدث إلى مجموعكم، أنا أتحدث إلى جميعكم، يعني كل واحد منكم أنا أتكلم إليه، وإذا تكلم إليك إنسان فمن الأدب أن تصغي إليه. ولذلك لا يسوغ أن ينصرف الإنسان إلى غير معلمه، سواء بسؤال قرينه المجالس له أو بالرد على الهواتف الجوالة. فينبغي أن يعقل طالب العلم هذا المعنى، ونحن نعيد ونبدي فيه مرارا، لا لعلمنا بكثافة القلوب في تحصيله ولا عجز النفوس عن بلوغه، ولكن لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا علم بلا أدب، ولو كانت لك أعظم حافظة وأجود ذهن ولم تكن مؤدبا فإنك لن تكون متعلما. وسيأتي في هذا الكتاب ما يبين هذا الأصل. ولذلك نرى كثيرا من الطلبة يدرسون ولكنهم لا يحصلون لأنهم غير متأدبين، ومن لم يتأدب فإنه لا يستحق أن توضع عنده هذه الأمانة، فإن العلم ميراث الرسالة، وصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما جعل ورثته العلماء، والأمين لا يجعل الوارث إلا أمينا، ورب الأمين لا يرضى بأن تجعل الجوهرة في المزبلة. فينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه على الآداب الكاملة في تحصيل العلم حتى يحصله، وإن لم يكن مؤدبا فإنه لا يتعنى. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الأدب، حسن الأدب عنوان فلاح سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان بوار المرء وخساره، أو كلاما هذا معناه في منزلة الأدب من مدارج السالكين. إذا علم هذا فإن هذا المقصد وهو ذكر رتبته، المقصد الرابع إن هذا الكتاب من محاسن الكتب التي صنفت في بيان أحوال الإنسان وما يعرض له من الضعف والقوة والكمال والنقص، وقدرته على الصناعات وإمكان تعاطيه للعلوم والمعارف وتقويم أخلاقه وسلوكه. وقد وجد هذا الكتاب إلى نفوس العلماء الأكابر طريقة، فمنهم من أعاد صياغته واستوفى كثيرا من جمله في كتاب له، كالغزالي أبي حامد في كتاب ميزان العمل، فإنه إنما اجتر عبارة أبي القاسم الأصفهاني وقدم وأخر، بحيث تجد نصوصا كثيرة في الكتاب هي من كلام أبي القاسم الأصفهاني، كما أن صورة الكتاب انطبعت منها جمل في كلام أبي الفرج ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، وكذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب في كثير من كتبهم. ولهذا سيجد المطالع للكتاب بعد أن هذه العبارات تردد جملة منها في كتب من ذكرنا من أهل العلم. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتبه المصنف رحمه الله تعالى في 7 فصول، كل فصل فيه أبواب كثيرة، مجتهدا في الجمع بين الشريعة والحكمة في الكشف عما أراد من الأحوال الإنسانية والطبائع البشرية في عبارة أدبية فائقة. والمراد بالحكمة المجموعة إلى الشريعة علوم الفلسفة العقلية، وعلوم الفلسفة العقلية قد اجترها جماعة من علماء الإسلام إلى تآليفهم نقلا لها من اليونان وغيرهم، وهم قد كرعوا منها، وأكثرهم لم يستطع أن يباعد نفسه عن آثارها النتنة. فتجد في كلام هؤلاء وعباراتهم مذاهب الفلاسفة في عدة أبواب من الديانة سارية إليهم. ومن هؤلاء أبو حامد الغزالي وابن رشد الحفيد والشهرستاني وآخرون. وفي هذا الكتاب سنرى في مواضع عدة تأثر أبي القاسم الأصبهاني بكلام الفلاسفة دون تمييز له بمنزلته من الشريعة، رغم أنه رحمه الله تعالى اجتهد في ذلك لأنه ليس منسوبا إلى مذهب الفلاسفة، وإنما نسب إلى مذهب الشيعة ولا يصح. البشر وغيرهم أنها مما علمه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالتعليم فمن الذي يمنعك منه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمر في حصول العلم فمن الذي يحول بينك وبينه؟ والمرء إذا وقف على باب كريم أكرمه، ولا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى، فإذا وقف المرء أمام باب الله سبحانه وتعالى وهو يسأل العلم فإن الله عز وجل يكرم من سأله العلم أعظم مما يكرم الغني من سأله المال، لأن العلم إرث الرسالة، والمال حال أهل الدنيا، والعلم تطلبه من الله، والمسكين يسأل من الناس، فمن سأل الله ما شرف فإن الله عز وجل لا يحرمه. وكثير من الناس يغيب عنه هذا المعنى، فيظن أنه إنما يحصل العلم بالإكثار من القراءة أو بالتطوير في النظر في الكتب وتصفحها ومعرفتها أو بالاستزادة من المحفوظات، وينسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه العلم النافع. ولذلك جاء الأنبياء فدعوا كما قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما، فالذي يزيدك العلم الله، أمر بها موسى عليه الصلاة والسلام وجاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وليعتبر الإنسان ما في الأحاديث من قول اللهم إني أسألك علما نافعا. فكم مرة تحضر درسا ولا تسأل الله عز وجل ذلك؟ وكم مرة تفتح كتابا ولا تسأل الله عز وجل ذلك؟ وكم مرة تشرع في حفظ شيء ولا تسأل الله ذلك؟ وكم مرة تشكل عليك مسألة فلا تسأل الله عز وجل ذلك؟ ومن عقل هذا المعنى فإن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم ويسسر عليه سبله، فتجد الفدم الكبير يصل من المراتب ما لا يصله الذكي الصغير، لأن الذكي الصغير أعرض عن الله والفدم الكبير أقبل على الله، فآتاه الله عز وجل من العلم ما لم يؤتي هذا. ولينظر المرء في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم يجد مصداق ذلك. نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا. نعم. الباب 18 مصادفة الاسم صححوها. نعم. ومصادقة الحس وذلك يحصل لكل من لم يكن موقوف الآلة وإن اختلفت أحوالهم في ذلك. ولمن لم يكن موفور الآلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن أنواع العلم ثلاثة، أحدها نوع يتعلق باللفظ، والثاني نوع يتعلق باللفظ والمعنى، والثالث نوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ. والبراد بالأول وهو النوع الذي يتعلق باللفظ، أي يرعى فيه اللفظ دون النظر إلى المعنى المعبر عنه. ومعنى النوع الثاني وهو الذي يتعلق باللفظ والمعنى، ما رعي فيه اللفظ والمعنى جميعا. وأما النوع الثالث فهو الذي يتعلق بالمعنى ويراد فيه المعنى فقط دون البحث عن العبارة اللفظة المعبرة عنه. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن ما يتعلق باللفظ ويراعى فيه اللفظ يقصد به تحصيل الألفاظ بوسائط المعاني، وذلك ضربان: أحدهما حكم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة، والمراد الأحكام التي تتعلق بالألفاظ بحسب وضعها في اللسان العربي. الأحكام التي تتعلق بالألفاظ بحسب وضعها في اللسان العربي. والثاني علم لواحق الألفاظ، أي علم الأحكام التي تعتري الألفاظ بحسب محلها دون النظر إلى ذواتها فقط، بل ينظر فيه إلى الذات والمحل. وقد جعل رحمه الله تعالى العلم الأول المتعلق بحكم ذوات الألفاظ علم اللغة، والمراد به المفردات كالعين والقسورة والرمح وأشباه ذلك. وجعل الثاني وهو حكم لواحق الألفاظ شيئين: أحدهما ما يشترك فيه النظم والنثر كالاشتقاق والنحو والتصريف، والثاني ما يختص بالنظم فقط وهو العروض والقوافي. وأما النوع الثاني وهو المتعلق باللفظ والمعنى، أي الذي يراعى فيه اللفظ والمعنى معا، فجعله خمسة أضرب: أحدها علم البرهان، والمراد به القياس عند أهل المنطق وما دار في فلكه من معارف أهل المنطق، فإن جل علمهم هو القياس لأنه منتهى التصديقات، وأما التصورات فهي عندهم مبادئ للوصول إلى تلك التصديقات. ومنه أيضا علم الجدل وهو معرفة قوانين المناظرة بين المتجادلين في فنون العلم. ثم علم الخطابة والبلاغة والشعر وهي علوم معروفة. ثم ذكر النوع الثاني النوع الثالث وهو المتعلق بالمعنى، والمراد به ما روعي فيه المعنى دون ملاحظة اللفظة المعبرة عنه، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النوع ينقسم إلى علمي وعملي، ومثل بالعلم ما قصد به، وجعل العلم هو ما قصد به أن يعلم فقط، كمعرفة الله ومعرفة النبوة، معرفة النفس ومعرفة الآثار، وعلم الفلاحة ومعرفة طبائع الإنسان، ويقال له علم الطب. وليس مراده بقوله ما قصد به أن يعلم فقط أن هذه العلوم لا يترتب عليها عمل، ولكن مقصوده رحمه الله تعالى أن محل هذه العلوم هي البواطن لا الظواهر، والظواهر إنما هي آثارها. فمثلا علمك برحمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعبر عنه في الخارج إلا بأثره، فمن ذلك دمعتك خشية وشفقة، فإن هذا من آثار رحمة الله عز وجل لك، إذ جعل قلبك قلبا لينا ولم يجعله قاسيا. ومن آثار رحمته إدراكك بأن ما يجزيه عليك سبحانه وتعالى من الرزق وما بوأك فيه من خلق وخلق أنه من رحمته سبحانه وتعالى، وقلنا ظائر هذا فيما يأتي. والمقصود أن الذي يظهر هو الآثار، وأما العلم فإنه باطن غير ظاهر، وأما العمل فهو الذي يبرز ويخرج للعيان، وهو ما يجمع مع العمل الباطن فيه العمل الظاهر به حقيقة لا أثره، فيسمى تارة السنن والسياسات، يعني السنن الإلهية والقوانين المضطردة سياسة في تدبير الله سبحانه وتعالى للخلق، وتارة يسمى الشريعة، وتارة أحكام الشرع ومكارمه، وذلك حكم العبادات وحكم المعاملات وحكم المطاعم وحكم المناحكح وحكم المزاجر. والمراد بالمعاملات أحوال القلب والنفس، والمراد بالمزاجر المناهي أي التي نهي عنها في الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الطرق التي تستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول ما استفيد من بديهة العقل، والثاني ما استفيد من جهة النظر، والثالث ما استفيد من جهة الخبر، والرابع ما استفيد من جهة الوحي. ويجمع ذلك أن يقال إن طرق العلم طريقان، أحدهما طريق الوحي، والثاني ما استفيد من العلم من غير طريق الوحي، وهو ثلاثة أنواع: أحدها خبر بسماع الناس، والثاني نظر بإجالة الفكر، والثالث اضطرار ببديهة العقل ومصادفة الحس. فلا تخرج العلوم في إدراكها عن هذين الطريقين، ولا يخرج الطريق الثانية، ولا تخرج الطريق الثانية عن مردها إلى هذه الأقسام الثلاثة. وقد جعل الوحي أنواعا، إما بلسان ملك مرئي كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين، أو بسماع كلامه تعالى من غير مصادفة عين، وإما بإلقاء في الروع، والمراد بالروع النفس، وقيل القلب، وقيل قطعة سوداء في القلب، والمقصود بها أنها النفس الباطنة والقوة المدركة، وهي محل الروع. ولذلك يقال الروع، ولذلك يقال الروع في الروع، فإن الإنسان تحصل له الروعة لجريان الحال على الروع، فيحصل له الاضطراب الذي يعتري المرتاع. ومنها كما قال إلقاء الروع، إلقاء في الروع في حال اليقظة، كما في حديث إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر، وأصل هذا الحديث قريبا من هذا اللفظ في الصحيحين. ومنه ما يكون في المنام من رؤيا صالحة لنبي أو غير نبي، لكن رؤيا النبي وحي كما ثبت ذلك عن ابن عباس وعبيد بن عمير رحمهم الله تعالى، وأما رؤيا غيره فإنما هي بشارة. نعم. الباب التاسع عشر: ما فيه ما يعرف به فضيلة العلم. فضيلة العلم تعرف بشيئين، أحدهما بشرف ثمرته والآخر بوفاقة دلالته، وذلك كشرف علم الدين على أن يدخل. فإنما أعطى العلم إلا ثمرة علم الدين وصول الحياة الأبدية، فثمرة العلم تبطل وصول الحياة الدنيوية لمقاطعة. فعلم الدين وصوله معروفة عن العلم المضموم بالمنادى. هذه سبحان الله بعض الكلمات تأتي فتتعب الإنسان كثيرا، مثل هذه الكلمة. هذه الكلمة بحثت عنها، لأن هذه العبارة ما معناها؟ ما معناها؟ هذه الكلمة أولا وجدت من نقل هذا الفصل، بعض هذا الفصل عن عن عن الراغب، وهو المناوي في فيض القدير، لكن عنده إسقاط هذه الكلمة ليس فيها قوله يا حار. ثم وقع في نفسي أن هذه ترخيم، لأن الترخيم هو حذف آخر الاسم، كما قال ابن مالك: ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فيصير هذا ترخيما. ثم وجدت أنه لا يحتاج إلى ترخيم، بل هو يا حارث. صواب في هذه العبارة يا حارث، هكذا أوردها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس في وصية علي رضي الله عنه للحارث بن حوط، فصواب هذه العبارة يا حارث. وقول المصنف قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، تخصيص علي بهذا الدعاء لا يسوغ كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، لأن غيره من الصحابة قد كرم بعدم السجود للأوثان والأصنام والأنصاب، وكثير منهم كذلك، فلا يختص هذا الدعاء بعلي، فيسوغ أن يقال فيه وفي غيره. أما تخصيصه بعلي دون غيره فإنه لا ينبغي. نعم. يا حارث منقوص عليك الحق. أحيانا ينفق الإنسان في الكلمة مدة طويلة وربما تبقى سنين، وينتشر الخطأ وتكون على خلاف ذلك، ولذلك دائما ينبغي أن يدقق الإنسان النظر فيما يقرأ ويسمع. من ذلك كلمة مشهورة دائما تجدونها يذكرونها في كتب العلم، يقولون: الفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وكثير يريده لبيان أهمية الدراية والفهم، وهذا غلط، وإنما الصواب معرفة معاد الحديث نصف العلم، معاد الحديث نصف العلم. تجدون الصواب في كتاب الجامع لخطيب البغدادي، رغم أنها وقعت خطأ عند من طبعه، لكن كلامه يدل على شرح معنى معاد الحديث. ولذلك الذي يستقل بنفسه عن الحضور على أهل العلم يقع في مثل هذه المتاهات. وقد وجدت هذا في كثير من كتب من صار ينال العلم بطريق القراءة وتحضير النصوص من المصادر والمراجع، ولا يقع في نفسه مواقع هذه الألفاظ ومرادها. نعم. إن الحق لا يوقف للرجال، الحق تعرف أهله، فليس يدعون أن الصلاة مبنية على شيء روحاني، والمتعاقل لها يباشرها باسم ربنا يقامها العز، فهو قد يقف بوقوع الخطأ منه، ثم إن الإنسان قد يبتعد ما لا يحسنه، ويتذرع بدعوى ما لم تجد آلته. ثم كثير مما يتخصص بصناعه يدعي بصناعه ما ليس في قبلها، ككثير من المنجمين المدعي ما لا يوجد في الترجيم، فاذا لا اعتبار بدعاوى الناس. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قولا نافعا في الدليل المرشد المعرف الى فضل علم من العلوم، فأخبر أن فضيلة العلم تعرف بأحد شيئين: أولهما شرف ثمرته الناتجة عنه، وقد ذكر هذا الأصل ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، والآخر وثاقة دلالته أي صحة الأدلة التي بني عليها. ويوجد في كلام أبي عبد الله بن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية الإشارة إلى أصل ثالث تعرف به فضيلة العلم، وهو جلالة متعلقه الذي يناط به ذلك العلم. فصار فضل العلم ناشئا من أحد أصول ثلاثة: أحدها جلالة المتعلق كعلم الاعتقاد مثلا، فإن متعلقه معرفة الله سبحانه وتعالى، والثاني شرف الثمرة الناتجة عن تعلمه كالخط مثلا، فإن الخط يسهل للمرء معرفة القراءة والكتابة، فتكون الثمرة الناشئة منه عظيمة. والثالث وثاقة دلالته أي صحة الأدلة التي بني عليها ذلك العلم كعلم الفقه، فإنه مبني على القرآن والسنة والإجماع اتفاقا والقياس عند الجمهور، وعلى أصول أخرى مختلف فيها. فإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر علم فليعتبر هذه الأصول الثلاثة فيه، ولينظر إلى متعلقه الذي أنيط به، وإلى الثمرة الناشئة عنه، وإلى وثاقة دلالته، فإنه إذا أحاط بذلك عرف ما يقدم من العلوم وما يؤخر، وما يحسن جمع النفس عليه، وما يحسن الأخذ بطرف منه دون التمادي فيه. ثم ختم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى دعاوى الناس في العلوم، فإن الناس قديما وحديثا لهم دعاوى باطلة في العلوم. ذكر رحمه الله تعالى منها اثنتين عظيمتين: الأولى دعوى فساد علم من العلوم، فإن من الناس من يعجز عن علم فيدعي أنه علم فاسد، أو لا يكون بأرض قومه فتنكره نفسه ويتجافاه ولو كان عاقلا لما نظر إلى هذا الأصل. فإذا وجدت النجدية مثلا يزري على علم القراءات، فذلك من فساد علمه. وإذا وجدت الأزهرية يزري على علم الحديث فذلك من قلة علمه. وإذا اعتبر الإنسان قرون الأمة وجد أن الأمة تفرقت فيها العلوم كالبحر الذي توجد فيه الجواهر متفرقة، والعاقل لا يجعل علمه تبعا لشيخ ولا لإقليم ولا لولاية، وإنما يجعل علمه تبعا للأمة جمعاء. فينبغي أن يعرف أن العلوم التي تداولتها الأمة في قرون كثيرة هي علوم نافعة، ومن ادعى فساد شيء منها أو أزرى على أهله فهو الذي يزري على نفسه حقيقة. فينبغي أن يعقل الطالب هذا الأصل ويحذر من الدعاوى الفاسدة التي يدعيها الناس مما يحمل عليه فهومهم أو علومهم أو بلدانهم أو ولاياتهم. وإذا خلص المتعلم والمعلم نفسه من هذا نفع وانتفع. والثانية دعوى كمال علم دون غيره من العلوم ممن يتخصص في صناعة علمية فيرى أنها العلم الكامل. فإن كثيرا من الناس إذا أحسن شيئا من العلوم قدمه على غيره لأنه يرفع بذلك نفسه، وإذا أخذ عن شيخ بالغ في رفع رتبته لأنه بذلك يعظم نفسه لأنه آخذ عن ذلك المعظم. وطالب العلم ينبغي أن يعقل أن طريق العلم السوية هو أن يأخذ من كل علم بطرف، حتى إذا استوى على سوقه من أنواع العلوم في نفسه فإنها ينظر إلى ما تميل إليه نفسه فيتخصص فيه كما سمي بأخره. وأما أن لا يعرف الإنسان إلا علما واحدا فهذه من محدثات القرون الأخيرة، فقد كان الأولون يعرفون العلوم، ولكن معرفة الواحد منهم في فن دون فن آخر، لكن له أصل وثيق في الاعتقاد والحديث والفقه والنحو والبلاغة والمنطق وغير ذلك من العلوم، ولكنه يبرز ويزيد في طلب علم منها دون الآخر فلا يعاب عليه. فليحذر الإنسان دعاوى كمال علم دون آخر من إنسان تقدم فيه فيرى أن هذا العلم هو أكمل العلوم وأنه أنفع العلوم. والمخرج للعبد من هذه الدعاوى الباطلة التي ذكرناها سواء في ما يتعلق بفساد علم أو كمال آخر، المخرج له من معرة ذلك هو أن ينظر إلى من سبق ولا يغتر بأحوال أهل العصر، فإن من سبق مضوا على خيل دهر، وأهل العصر لعل أكثرهم على حمر عرج. فلا ينبغي أن يعول الإنسان على مآخذهم في العلوم وادعاء كمال علم وفساد آخر. فمثلا إذا قيل لك إن أكمل العلوم هو علم النحو فانظر إلى من سبق من علماء الأمة أي العلوم عظموا، وهل عدل النحو بعلم القرآن والسنة؟ وإذا قيل لك إن علم النحو فاسد فأوله بغي وآخره شغل فانظر إلى علماء الأمة كيف جروا مع هذا العلم، هل أخذوا به أم لا؟ وإذا قيل لك إن كتابا من الكتب لا يحسن التعويل عليه أو أن آخر يحسن اعتماده فانظر إلى من سبق من الأمة هل اعتمدوه أو تركوه، فإنك إذا نظرت فيهم وجدت الصواب الذي به تسلم. فمثلا إذا قال لك المقرئ لا تلتفدن إلى تحفة الأطفال والجزرية فإنها للصبية الصغار وإنما عليك بحفظ الشاطبية فانظر من مضى هل ترك التحفة والجزرية وبدأ بالشاطبية أم لا، فإنك إذا وجدت طريقه أدركت. وإذا رأيت درسا في صحيح البخاري وأنت لم تحضر درسا في الأربعين النووية فانظر من سلف في الأمة هل حضروا البخاري درسا وشرحا ليس سماعا ورواية بل درسا وشرحا دون تحصيل هذه الأصول، فإذا وجدت أنك على خلاف طريقة من سبق فإنك تحجم عن حضور درس في البخاري وأنت لم تتأهل بعد إلى فهم مثل الأربعين النووية. وهذا الكلام ميزان لكلامي أولا قبل كلام غيري، فإن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا بالنصح لإخوانه، وإذا وجد الإنسان خلاف هذا الأصل فإنه يعود بالنصح على أخيه. ولذلك اقتضى النصح الإشارة إلى مبنى هذا الدرس، وأن هذه الفصول ليس محلها المتون، وأن طريقة من جعلها في المتون غلط، كما أن هذه الكتب إنما انتخبت منها فصول مستجادة يغفل عنها أكثر الناس، فلإرادة تعظيم النفع بها وتقصير الطلب وزيادة العلم جعل هذا طريقا للإفادة، فإن العلم يحتاج إلى إحياء مشارع لاستنباطه وطرق لاستخراجه، ينبغي أن يعمل الإنسان فيها طريقة. وإذا جاء إلي إنسان فقال إن إقراء المتون أنفع من هذا، قلنا نعم، وهل أنكرنا هذا؟ بل نحن نقول إن إقراء المتون أنفع من هذا، لكن لا يعني أن هذا ليس نافعا، وإنما نحن في هذا الحال بحسب حال الملقي وبرنامجه أراد أن يبدأ بهذا، وله إن شاء الله تعالى مع المتون فولات وبرامج أخرى إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن يعرف الإنسان أن هذا ميزان يعمله في كل شيء، ولا تمنعه المحبة من معرفة ما ينبغي له، ولا ما بينه وبين الآخرين من الصحبة والملاطفة، وأن يذهب أين ذهبوا ويأتي حيث أتوا ويقرأ كما يقرون، بل ينظر فيما ينفعه. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى محابه ورضاه، ونواصل إن شاء الله تعالى درسنا بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والكتاب المقروء فيه هو الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الأصفهاني، وقد انتهى بنا القول إلى الباب الموفي 20، وهو استحسان معرفة أنواع العلوم. نعم. ولولا مكان ممكن ان تقدم على اصبح